إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، تمر السنون ويعلم المسلمون في شتى بقاع الأرض عددا من مشاهير القراء الذين زاع صيتهم ولمع نجمهم في مجال تجويد القرآن الكريم والإنشاد الديني والتواشيح الدينية، وكان على رأسهم شخصية اليوم، إنه المؤذن الأول للمسجد الحسيني، وهو أشهر من قرأ سورة الكهف، وقد انحبس صوته في القاهرة لأسابيع طويلة، وعلى جبل عرفات انطلق صوته يؤذن لصلاة العصر. إنه الشيخ الجليل صاحب مدرسة في تجويد القرآن الكريم، وصاحب مدرسة في الإنشاد الديني. إنه القارئ المبتهل الشيخ طه الفشني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم الشيخ طه الفشني بمدينة الفشن، إحدى مدن محافظة بني سويف، ذلك في عام 1900 في أسرة متدينة، والتحق بكتاب القرية، وبه حفظ القرآن الكريم وتميز بين أقرانه بالصوت الجميل في التلاوة، ثم التحق بمدرسة المعلمين بالمنيا وحصل فيها على دبلوم المعلمين. ثم رحل القارئ الشيخ طه الفشني إلى القاهرة قاصدا الالتحاق بمدرسة دار العلوم العليا، لكن الأحداث السياسية التي كانت تمر بها مصر مع اندلاع ثورة 1919 حالتا دون التحاقه بدار العلوم، فتوجه إلى الأزهر الشريف، وما لبث أن أصبح مشهورا بقدرته على أداء التواشيح الدينية في مختلف المناسبات. إخوة الإيمان والإسلام، فلنستمع الآن إلى هذا الفاصل من التواشيح الدينية. يا حبيبي ليس لي في هذه الدنيا سواك، أنت في الدارين سؤلي، أنت في أنت في الدارين سؤلي، أبتغي دوما رضاك، أبتغي دوما رضاك. يا حبيبي يا لفؤادي يا رسول الله إني مستهام. يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله إني مستهام. يا رسول الله. سكن القارئ الشيخ طه الفشني في حي الحسين، وكان لهذا السكن أثر كبير على تردده على حلقات الإنشاد الديني، إلى أن نبغ وأصبح المؤذن الأول لمسجد الإمام الحسين، كما كان يرتل القرآن الكريم في مسجد السيدة السكينة، واشتهر بقراءته لسورة الكهف في يوم الجمعة، وكذلك مع إجادته لتلاوة وتجويد قصار الصور. في عام 1937 كان الشيخ طه الفشني يحيي إحدى الليالي الرمضانية بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، واستمع إليه بالصدفة مدير الإذاعة المصرية في ذلك الوقت سعيد لطفي، فعرض عليه أن يلتحق بالعمل في الإذاعة، واجتاز كافة الاختبارات بنجاح، وأصبح مقرئا للإذاعة ومنشدا للتواشيح الدينية على مدى ثلث القرن. إخوة الإيمان والإسلام، نستكمل الآن هذه التواشيح الدينية. وكل رمضان وهذه ليلة شرفت مقاما القارئ الشيخ طه الفشني أن يحفر اسمه بين أعلام فن التواشيح الدينية الذي ضم الكثيرين، وكان من أبرزهم الشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني ومحمود صبح والشيخ زكريا أحمد والشيخ إسماعيل سكر والشيخ نصر الدين طبار والشيخ سيد النقشبندي. ويحسب للشيخ طه الفشني جهوده الرائدة للحفاظ في فن التواشيح وسائر فنون الإنشاد الديني من خلال تدريب المواهب الصاعدة من بطانة المنشدين. كان الشيخ طه الفشني يرتل القرآن الكريم بقصري عابدين ورأس التين بصحبة الصوت المعجزة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك لمدة 9 سنوات كاملة. وعندما بدأ التلفزيون إرساله في مصر كان الفشني من أوائل قراء القرآن الكريم الذين افتتحوا إرساله وعملوا به. إخوة الإيمان والإسلام، فلنستمع الآن إلى هذا الفاصل من التواشيح الدينية. أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطقت دواب قريش بالمقالات العربية وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام وفرت وحوش المشارك إلى وحوش المغارب بالبشائر اللفظية وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بزهور مصباح الظلام ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر بعض الشدائد العسرية وظهر إمام العدل وظهر إمام العدل والركيب من الحواسد نام ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا غزالا ولا مس آلام وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحداني فكانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها فسبحوا من لا ينام عطر الله وبعد حياة حافلة مع القرآن الكريم والمديح النبوي والإنشاد الديني وفي العاشر من ديسمبر من عام 1971 رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ طه الفشني تاركا خلفه كنوزا إذاعية من التسجيلات القرآنية والترتيل والإنشاد الديني في الإذاعة والتلفزيون وقد كرمته الدولة في عام 1981 ومنحته وسام الجمهورية في مجال تكريم حملة القرآن الكريم رحم الله فضيلة الشيخ طه الفشني أنا زعمت ليلى بأني أحبها بلا والشفع والوتر بلى والذي لا يعلم الغيب غيره بلى والذي لا يعلم الغيب غيره بقدرته تجري السفائن في البحر بلى والذي نادى من الطور عبده وعظم أيام الذبيحة والنحر لقد فضلت ليلى على الناس مثل ما ليلة القادر يا يوم نصر. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وحتى نلتقي بكم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الصديق صاحبي كما قد جاء في الأخبار وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى ذي القدر والمقدار بيت العدو لها وأيقن أنه قد خاب سعيا بعد طول حوار يا أسعد الأيام كم من آيات يا أسعد الأيام كم من آيات لك دائما هي موضع الأنظار هذا ونسأل ربنا لملكنا فاروق التأييد باستمرار ولمصر وادي النيل والدول الشقيقة ولمصر وادي النيل والدول الشقيقة غاية التعظيم والإكمال. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.